قد خسر. تعال بقى من الخسران في صفقة قد تعوض فيما بعد أو أثرها لا يتجاوز دنياك ويمكن تربح بعدين، وإما ربحتش تبقى مدتها إيه تعب في الدنيا والدنيا محدودة وتنتهي. ما الخسارة تبقى تسمى خسارة إيه؟ الخسارة في الزمان غير الموقور، في الزمان الخالد، هي دي اللي تبقى إيه؟ هتبقى خسارة. ليه؟ لأن الآخرة ما فيهاش أغيار، إما إلى نعيم وإما إلى، ما نقولش بقى اللي في نعيم هيبقى في جحيم واللي في جحيم، لكن اللي في الدنيا عرضة للأغيار، أغيار، قوي النهاردة يبقى ضعيف، ضعيف يبقى قوي، كسب يبقى يخسر، إنما في الآخرة إما إلى جنة وإما، وبعد ذلك ما فيش. تبقى دي الخسارة الحقيقية ولا لا؟ قال لك شوف كده، مش كذبوا بنعيم الله أو بلقاء الله، أدي الخيبة الكبيرة، قد خسر الذين كذبوا إيه؟ بلقاء الله. الله ده اللي ما كانش في بالهم يلتفتوا لقوا إيه قدامهم كده. ولذلك إيه مثل الذين كفروا بربهم إيه؟ أعمالهم إيه؟ كسراب بقيعة يحسبه الظمآن. إن مش حدش منكم شاف السراب اللي درسوا يشوفوا ما يمشي في صحراء واسعة كده يلتفت يلاقي يخيل له إن في مية قدامه، المية السراب ده جاي من انعكاس الضوء، انعكاس الضوء يخيل لك إنه إيه؟ إنه مية، تقوم تمشي ما تلاقيش مية، كل ما تمشي ما تلاقيش مية، كسراب بقاع بحتة كده صحراء واسعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. ما هم كفروا بقى، الذين كفروا بربهم أعمالهم إيه؟ كسراب بقيع يحسبه الظمآن حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. يا ريت ما وجدوش شيء، كان يبقى بس خسر إنه يشرب ما شربش، ووجد الله عنده. فوجئ بالإله اللي كذب به إنه موجود، تبقى الحصرة إيه شدتها بقى؟ تبي يرد بقى على الناس يقول لك بقى الذين اخترعوا الادويه والعصاقير وبيعملوا مش عارف الايه من الكفار ما ياخدوش جزاء كده واعمالهم تضيع. يقول له ايه؟ انت تاخذ جزاءك ممن؟ من تاخذ جزاءك من مين؟ اجرتك تاخذها من مين؟ من الذي عملت له. وهل كان في بال هؤلاء الله فعملوا لله ولا عملوا للانسانيه؟ اهدتهم الإنسانية وكرمتهم وعملت لهم تماثيل وعملت لهم كتب ومش عارف ايه، وكل يوم يعملوا لهم حفل التكريم ويدوا لهم جوائز نوبل ويدوا لهم ادولهم. يبقى اللي عمل حاجة هذا ايه؟ فعلت ليقال وقد قيل، يبقى خلصين. انما هل كان الله في بالك؟ طب لما دام الله مش في بالك عايز الاجر منه في الاخرة ليه بقى؟ يبقى ووجد الله عنده، اي وجد الله الذي لم يكن في باله وقت العمل هو اللي ايه المرد والنهاية إيه؟ والنهاية إليه. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. إحنا قلنا مهتدين يعني سائرين على المنهج الذي وضعه لهم خالقهم، وقلنا إن المنهج ده زي ما بنعبر إحنا في التعبير العصري قانون الصيانة. قانون إيه؟ لأن احنا كنا قلنا البارح إن فيه خلق إيه؟ وفيه جعل مش كده؟ وفيه ملك، كل دي معمول لها منهج. لأن اللي بيصنع آلة صنعها لغاية ولا لأ؟ وما دام صنعها لغاية يبقى يوضع لها كتالوج ولا لأ؟ إن الغاية مشيت على الكتالوج بتاع المهندس تؤدي مهمتها ولا لأ؟ أهل الهداية دي هي الكتالوج الذي وضعه الله في منهجه للإنسان الذي جعله خليفة في الإيه؟ خليفة في الأرض. قد خسر الذين، ولذلك حيوصفه في مرة يقولك الخسران المبين، إن خسران الدنيا دي مش مبين مش محيط، يمكن يكسب الصبح يمكن ينحل عنده الخسارة ويديله مكسب، إنما ده خسران إيه؟ مبين يعني محيط. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. إما نرينك مكونة من إن وما،